وأمر بأمرين وهما إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والمقصود بإقام الصلاة الصلاة الواجبة الفرائض، وإيتاء الزكاة الزكاة الواجبة بأنواعها. ثم قال واركعوا مع الراكعين، وفي هذا إشارة إلى الأمر بصلاة الجماعة. والقرطبي رحمه الله تعالى كعادته في هذه الآيات التي تعتبر آيات الأحكام يفيض ويطيل الكلام عليها. فمثلا في قوله تعالى واركعوا مع الراكعين أشار إلى قرابة 33 مسألة، قال والكلام على هذا في تكلم على قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، قال والكلام عليها في 33 مسألة. ثم بدأ يتكلم على مسائل أحكام الصلاة وما يتعلق بها، ولما ورد قول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين قال والكلام عليها في كذا مسألة، وبدأ يذكرها لأن كتابه كتاب أحكام القرآن. أحسن الله إليك. قال الله قوله واركعوا مع الراكعين إشارة إلى أن إقام الصلاة الواجبة لابد أن تكون على وفق ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما أمر الله به في الصلاة أن تكون مع الراكعين، أن يصلي الإنسان مع جماعة المسلمين، وأكدت ذلك السنة في أحاديث عديدة. نعم.